هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ما تعلمناه كان خطأ، فالأشياء لا تختلف عن الأحياء. لقد شاهدت أحجارا تفتح أعينها بهدوء في الليل، وحبات رمل تطوف وهي على أرجل النمل، والإبريق عند غمسه في النهر ينفجر ضاحكا، والطاولات من سأمها من الانتظار تمدد رجليها الأماميتين وتتمطى، ووجه البحيرة تنمو فيه تجاعيد الزمن، والجدران تدمى وهي تصطك. كم هي قاصرة تواريخنا التي لا تسجل الأشياء. نحن مجرد امتدادات للأشياء، عظام، أحجار، أمواج، رؤوس مقتلعة من الجبال. أيها الفيلسوف البطيء الذي يسخر من عالم الإنسان المسعور، إنك تدين صراعاتنا، إنك تلتصق بأيامنا وذاكرتنا من البداية حتى النهاية، ولكننا نمارس كل شيء بسرعة ونجري حولنا نغير العالم. إنك تقول لنا إن الزمن لا نهائي، تقول هامسا تريثوا تريثوا. إن حذرك المتمهل يستحضر بهدوء عالما فقدناه، شمسا تشرق ببطء، قمرا يدور حول الأرض ببطء، مطرا يهطل ببطء، وموسيقى بطيئة، وكرة أرضية تدور ببطء. الأشياء أيضا تعاني العذابات، ومع ذلك فالذهب لا يتفاخر بالعبقرية، والفضة لا تعير الفحم بلونه، والألماس لا يفرض قسوته على الآخرين، والهواء لا يعلن أنه الذي يمدنا بأسباب الحياة. الحيوانات أيضا لا تتشاجر، بل تبقى مع بعضها البعض حتى في الزلازل. الأشياء تخشى فقط من الإنسان، أحيانا تعلن تمردها على البشر، فتأتي العواصف والفيضانات والصواعق والانزلاقات الأرضية. أحيانا كل الأشياء أكبر من البشر، أحيانا يكون الإنسان أقل من كل الكائنات. هكذا عبر الشاعر الهندي سيشداننند عن نظرته للأشياء، عن إحساسه بالكائنات التي تملأ الكون حولنا وربما لا يشعر بها الكثيرون. عبر الشاعر الهندي عن الأشياء في قصيدته التي تحمل الاسم نفسه، وترجمها لنا الدكتور شهاب غانم لترينا كيف يحس هذا الشاعر بالأشياء من حوله ويتفاعل معها. تجعلني هذه القصيدة أتوقف أمامها لأتساءل، هل يمكن أن يتخلى الإنسان عن تصوراته الباطلة أنه الأوحد في هذا الكون؟ صحيح أن كل ما في هذا الكون مسخر للإنسان لتسهيل وتيسير حياته على الأرض، لكن ذلك لا ينفي كون هذه المخلوقات المسخرة لنا تحيا وتشعر وتتألم وتفرح وأحيانا تتحكم ولو بنسبة ضئيلة في مسيرة حياتنا على الكرة الأرضية. ربما كان لبعض الأشخاص أرواح شفيفة ونفوس رقيقة وقلوب مرهفة الحس تجعلها تشعر بالمخلوقات الأخرى والكائنات التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض. ربما يتفاعل بعض هؤلاء البشر مع هذه المخلوقات والكائنات إلى الدرجة التي تجعلهم يخصصون جزءا من حياتهم لها بصور مختلفة وبطرق متعددة، ربما بالتأمل والرصد، ربما بالعطف والحنان، ربما بالرعاية والعناية. وصحيح أن بعض البشر يوجهون اهتمامهم للنباتات كجزء من الحفاظ على البيئة بشكل عام، إلا أن البعض الآخر وهم النسبة الأكبر توجه اهتمامها للحيوانات. بعض البشر أصدقائنا يجعلون قضية الرحمة بالحيوان والدفاع عن حقوقه قضية أساسية في حياته، وبعض البشر تمتلئ قلوبهم رأفة بالحيوانات، والكثير من البشر يقتنون الحيوانات الأليفة، والكثير والكثير من البشر يربون الحيوانات لتحقيق منفعة من ورائها. المهم أن الكل يجتمع على أن بعض الحيوانات تمثل قيمة في حياته وتشكل جزءا من واقعه. لكن حين يقترب الفن التشكيلي من هذه الحيوانات تختلف أسباب الفنانين التشكيليين في جعل الحيوانات جزءا من لوحتهم التشكيلية. فبعض الفنانين يرسمون الحيوانات كجزء من التكوين العام للوحة حين يستدعي الأمر ذلك، وبعض الفنانين يرسمون الحيوانات كرمز للدلالة على معنى معين، كأن يرسم الفنان البومة أو الخفاش كرمز للظلمة، أو الأفعى كرمز للشر أو كرمز لمصدر الخطر، أو يرسم الكلب كرمز للوفاء أو الحمامة كرمز للوداعة. لكن هناك القليل من الفنانين الذين تخصصوا في رسم الحيوانات وركزوا في كل أعمالهم على عالم الحيوان، وهناك من رصد حركة الحيوانات وعالمهم وخصص له الجزء الأكبر من إنتاجه الفني. ومن هؤلاء الفنانين الفنان الذي نتوقف معه الليلة، إنه الفنان البريطاني إدغار هانت. الفنان البريطاني إدغار هانت أصدقائنا ولد عام 1876 في عائلة فنية، فجده له بعض اللوحات المعروضة في الأكاديمية الملكية، وكان والده رساما ومدرسا للرسم كذلك، وتأثر هو بأخيه الأكبر في الرسم، لذا لم يكن الأمر مفاجئا حين قرر هانت أن يدخل إلى عالم الفن التشكيلي والتصوير الزيتي. عمل مزارعا في بداية حياته، وكان يقضي معظم وقته في تلك البيئة الريفية البسيطة الجميلة بالفطرة، وبدأ في محاكاة ورسم ما حوله في سن صغيرة. شجعه والده واهتم بموهبته وقام بتعليمه وتدريبه، لذا لم يلتحق إدغار بالتعليم في المدارس الفنية واكتفى برعاية والده وأخيه. في سن مبكرة جدا كرس إدغار كل لوحاته لرسم المشاهد المختلفة في المزرعة بما فيها من حيوانات متعددة. عشق إدغار حياة الريف وأبدع في رسمها ونقلها لنا بأدق تفاصيلها كما لم يفعل أحد مثله. يتميز الفنان إدغار هانت باهتمامه الشديد بالتفاصيل، بل وبأدق التفاصيل. يتميز أسلوبه بالدقة الشديدة أيضا، لدرجة أن النقاد الفنيين يقولون إنك لا تجد ريشة أو شعرة لحيوان أو ورقة شجر في غير موضعها. تنطق لوحات الفنان إدغار هانت بالطبيعية والتلقائية وبألوانها الزاهية وبنبضها بالحركة والحياة. وحين وقفت أمام هذه اللوحات أصدقائنا، تخيلت أن الفنان لم يكن يقدم صورا للحيوانات فقط بقدر ما كان يقدم لنا لحظات نابضة بالحياة، بل وأتخيلها تحكي لنا قصصا من عالم الحيوان لتعلم البشر كيف تعيش في سلام مع بعضها البعض، كيف تمرح وتلهو وتعيش حياتها في سعادة وبساطة، كيف يعتني الكبير بالصغير، بل وربما كيف يساعد الكبير الصغير في تعلم أسس الحياة، كيف يقوم كل عضو فيها بدوره المحدد له دون كلل أو ملل، دون إبطاء أو اتكال، دون شكوى أو ضجر. رسم إدغار الحيوانات بحركاتها التلقائية الطبيعية، لكنه رسمها أيضا بمشاعره الهادئة المحبة لهذا العالم الوادع، فجاءت لوحاته لتحملنا إلى عالم مترع بالهدوء والسكينة والصفاء. الطبيعة الجميلة تمثل جزءا رئيسيا من تلك اللوحات حتى ولو جاءت في الخلفية. أشعر وأنا أقف أمام لوحات الفنان إدغار هانت أنه كان يتعمد إيقاف الزمن عند تلك اللحظة التي يصورها، لدرجة أنني لا أتخيل أن يكون هناك أي صوت في تلك اللحظة. فهناك بعض اللوحات التي نراها للحيوانات تشعر وأنت تقف أمامها أنك تسمع صوت هذه الحيوانات، تسمع صخبها وضجيجها. أما في لوحات الفنان إدغار هانت فأنت لا تسمع إلا صوت الطبيعة الهادئة الوادعة بنسماتها الرقيقة. كيف يحدث هذا؟ لا أعرف. ومن أين يأتي هذا الإحساس بالهدوء والسكون؟ لا أدري. كل اللوحات التي رأيتها للفنان إدغار هانت كانت للحيوانات فقط في أماكنها الطبيعية، أي في الريف، ما عدا هذه اللوحة. هي لوحة واحدة أدخل فيها العنصر البشري، وهي اللوحة التي سنتوقف أمامها في الدقائق التالية بالشرح والتوضيح. هي لوحة تجسد مشاعر المحبة والعطف والإيثار، حيث تصور لنا اللوحة طفلا وطفلة في غرفة طعام متواضعة، وعلى الطاولة بعض الخبز وإبريق للشاي وطبق، بينما في مقدمة اللوحة يوجد كرسي من الخشب. يقف الطفل بجانبه بينما تجلس الطفلة أمامه، وعلى الكرسي يقف جرو صغير يأكل من طبق يقدمه له الطفل، بينما تتابعه الطفلة بحنان بالغ. بينما يقف كلب كبير، أو بالأحرى كلبة كبيرة، بجوار الكرسي من الجهة المقابلة للطفل، هي تتابع الجرو الصغير وهو يأكل، وكأنها الكلبة الأم تطمئن على صغيرها أنه يأكل ويشبع حتى لو لم تأكل هي. أبدع الفنان إدغار هاند في تحميل لوحته بالعديد والعديد من الرسائل، فالأثاث المتواضع وفرش الأرضية وحوائط الحجرة تشي بالمستوى المتواضع لأصحابها، ومع ذلك فهم يخصصون جزءاً من طعامهم لحيواناتهم. سعادة الأطفال وهم يطعمون الكلب الصغير تعبر عن الفطرة السليمة المحبة للخير والعطف على الحيوانات. الكلبة الكبيرة، لا أعرف كيف استطاع الفنان أن يجعلني أشعر بسعادتها وهي ترى ابنها يأكل حتى لو لم تأكل هي، مع أننا لا نرى عين هذه الكلبة الكبيرة، إنما جاء الشعور بسعادتها من وقفتها ومن هيئتها ومن شكلها العام. أبدع الفنان في استخدام الضوء والظل ليجعل الظل في خلفية اللوحة التي تشي ببساطة حال هذه الأسرة، بينما يأتي الضوء في مقدمة اللوحة ليكون كاشفاً لأروع المشاعر الإنسانية التي أراد الفنان أن يقدمها لنا، فكأنه يسلط الضوء على هذه الحالة الإنسانية الخاصة ويكشف لنا بضوئه المشاعر الإنسانية في أرقى صورها. ألوان اللوحة التي تجمع البني والأخضر والبيج والأبيض في تمازج جميل وتوظيف رائع يعلي في النفس قيمة المشاعر الإنسانية التي يقدمها لنا الفنان في أروع صورة للدفء الإنساني حين ينبع من نفوس بريئة وأرواح طاهرة. في الختام أصدقائنا، فإننا أمام فنان أبدع في رسم لوحة مترعة بالمشاعر الإنسانية النبيلة في مشهد بسيط جدا. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.